هذا يقول رجل دخل في الصلاة وحده والصف مكتمل، ما حكم الصلاة؟ يعني صلى خلف الصف منفردا، أو دخل في الصلاة منفردا خلف الصف. أي نعم، العلماء لهم يعني في هذا توجيهات، منها أنهم قالوا إذا جاء الرجل ولم يجد مكانا والصف أمامه مكتمل فإنه يكبر ويجذب شخصا آخر يشفع معه الوقوف، ولم يستحسن هذا بعض العلماء وقالوا إنه قد بذل جهده ولم يجد أحد، يعني وكونه يجذب شخصا كأنه يغبنه في أنه يؤخره إلى الصف الذي بعده، وهذا اختيار ابن سعدي رحمه الله أنه إذا جاء ولم يجد أحد لا يلزمه أن يجذب أحدا بل يصف وحده، وإن أتى أحد فبها وإن لم يأتي أحد فقد بذل جهده، ومن بذل جهده واستفرغ وسعه فقد استحق الثواب، والله أعلم. ولا يعارض حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن المراد هو من تعمد أن ينفرد خلف الصف كفعل بعض الجهلة، من تعمد أن ينفرد خلف الصف وله مندوحة في فرج وفي، ولكنه يتعمد أن يصلي خلف الصف فهذا لا صلاة له. نعم، والله أعلم.